كده وانا جنبك سكر دايب على قلبك يا حبيبي ما اقدر على زعلك تصبر على بعض انا عندك je ne peux pas mais ça va pas tu me dis ça mais tu ne peux pas mentir bla bla bla mais ça n'avance pas tu fais des tu mais c'est quoi ce délire top top كده حتولع انا بدلع نفسك انا حتولع انا بدلع نفسك انا رجع تاني طب طب كده مش عاجبك ولا كده عاجبك نفسك العبك تاني حتولع انا بدلع نفسك انا رجع تاني طب طب كده مش عاجبك ولا كده عاجبك نفسك العبك تاني طب طب كده حتولع انا بدلع نفسك انا رجع تاني طب طب كده مش عاجبك ولا كده عاجبك نفسك العبك تاني Yeah.